بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع شرحنا للمقدمة في علم التجويد المشهورة باسم الجزرية، ومررنا بالمقدمة ثم بمخارج الحروف، والآن نحن مع باب صفات الحروف، ووصلنا عند حروف الاستعلاء. فلنبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى، ونقول لأخينا ابدأ، بارك الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعلاء وضده الاستفال. الاستعلاء في اللغة هو الارتفاع، كما في قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض، وفي الاصطلاح ارتفاع الصوت عند النطق بحروفه إلى الحنك الأعلى، فينطبق الصوت مستعليا بالريح مع طائفة من اللسان مع الحنك، هذا مع حروف الإطباق، ولا ينطبق الصوت مع الغين والخاء والقاف، وإنما يستعلي الصوت غير مطبق. قال ابن الجزري: وهي حروف التفخيم على الصواب، وحروفه سبعة مجموعة في قول الناظم، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر. نعم، هذه صفة الاستعلاء، وهي من أقوى الصفات، وحروفه خص ضغط قذ، وهذه الكلمات مشهورة عند علماء التجويد وعلماء القراءات. قلنا بأنها من أقوى الصفات، بحيث يرتفع الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهو سقف الفم، مستعليا، وينطبق في بعض الحروف ولا ينطبق في بعضها، كما ذكرنا أي الغين والخاء والقاف لا ينطبق اللسان مع الحنك الأعلى، بل يستعلي فقط، كما سيأتي معنا في صفة الإطباق إن شاء الله. نعم. قال الناظم: قلقلة قطب جد. القلقلة في اللغة، قال الخليل: الاستفال. الاستفال في اللغة هو الانخفاض، وفي الاصطلاح سميت مستفلة لأن اللسان يستفل بها إلى قاع الفم عند النطق بها على هيئة مخرجها، وحروفه هي ما عدا المستعلية، وجمعها بعضهم في بيتين فقال: خذ حروف الاستفال واتركا من قال إفكا، ثبت عز من يجود حرفه إذ سلشكا. والاستفال يوجد في الحرف الساكن والمتحرك مطلقا على حد سواء. هذه هي الصفة الضدية لصفة الاستعلاء، أي أن الاستعلاء ضده الاستفال، وحروفه هي غير حروف الاستعلاء، حروف الاستفهام هي غير حروف الاستعلاء، يعني كل ما بقي من حروف المعجم خص ضغط انقض، فالباقي كله من حروف الاستفهام. ويكون الاستفهام في الحرف سواء كان ساكنا أو متحركا بأي حركة. مثلا عندما نقول السين، حرف السين فهو مستفيل، حرف الفاء، حرف الباء، حرف الشين، كلها حروف مستفيلة ويجب ترقيقها. فكثير من القراء كما سيأتي معنا في باب استعمال الحروف بأنهم يفخمون بعض الحروف المستفيلة، مثلا يأتي بعدها بقربها حرف مستعلين فيفخم الحرف المستفيل وهو خطأ. لا بد من تمييز الحروف المستفيلة من الحروف المستعلية، لا بد من إظهار القارئ الحروف المستفيلة من الحروف المستعلية. نعم. الإطباق وضده الانفتاح. الإطباق في اللغة هو الإلصاق، وفي الاصطلاح انطباق طائفة من اللسان مع الحنك الأعلى عند النطق بحروفه مع استعلائها في الفم، وبعضها أقوى من بعض، فالطاء أقواها في الإطباق لجهرها وشدتها، والظاء أضعفها في الإطباق لرخاوتها، والصاد والضاد متوسطان في الإطباق. واعلم أن الإطباق أبلغ من الاستعلاء وأخص منه، إذ لا يلزم من الاستعلاء الإطباق ويلزم من الإطباق الاستعلاء. وأشار الناظم إلى حروفه بقوله وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. قال مكي نصر بفتح الباء وكسرها وبترك تنوين الأول والثالث للوزن. هذه الصفة الأخرى وهي صفة الإطباق. وصفة الإطباق أي كل حروف الإطباق فهي مستعلية، كل حروف الإطباق فهي مستعلية، والعكس غير صحيح بأن كل حروف المستعلية فهي مطبقة فهو خطأ. إذن كل الحروف المطبقة فهي مستعلية، وكما تلاحظون فهي داخلة في حروف الاستعلاء، يعني حروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء، كلها في كلمة خص ضغط قو، الصاد ثم الضاد ثم الطاء ثم الظاء، فكلها في حروف الاستعلاء. إذن فكل حروف الاستعلاء فهي مطبقة، والعكس غير صحيح. وكذلك فهي من أقوى صفات الحروف، وقلنا تتفاوت في درجة الاستعلاء، فالطاء أقواها للإطباق لجهرها وشدتها. فنقول مثلا طائفة من طاء، أعلى مراتب التفخيم في هذا الحرف، يعني الطاء المفتوحة بعدها ألف طاء، فتجد الناس يقرؤون طائفة طائفة ودت طائفة ودت طاء، طاء أعلى مراتب التفخيم في هذا الحرف. ثم يتبعها يعني الصاد، نقول صالحة صو، لا نقول صالحة صالحة. هنا كثير من القراء يقرؤون هكذا، يقولون صالحة طائفة، إيه؟ لا بد من إظهار قوة هذه الصفة. ويعني الظاء والضاء يعني صفة متوسطة، والظاء أضعفها في لأن فيها رخاوة، ظاء ظاء، قلنا بأنها من حروف الرخاوة، ظاء ظاهرة ظالمة ظالمة، مع أنها مفخمة. إذن فكل حروف الحروف المطبقة فهي مستعلية، والعكس غير صحيح. نعم. أما قول مكي رحمه الله تعالى بفتح الباء وكسرها أي المطبقة، مطبقة ومطبقة، مطبقة ومطبقة، وبترك تنوين الأول والثالث للوزن، أي بمعنى وصاد ضاد طاء ظاء، هذا معنى قول مكي بترك تنوين الأول والثالث، يعني تنوين الأول بترك تنوين الأول، يعني صادون طاء ضاء ضادون طاء ضاء، هذا معنى قول مكي رحمه الله تعالى. نعم. الانفتاح، الانفتاح في اللغة هو الافتراق، وفي الاصطلاح انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى وخروج الريح من بينهما عند النطق بها. واعلم أن الانفتاح أعم من الاستفال، لأن كل مستفل منفتح بدون عكس، وحروفه ما عدا حروف الإطباق 25 المجموعة في قوله من أخذ وجد سعة فزكى حق له شرب غيث. الآن الصفة الموالية أي ضد صفة الإطباق وهو الانفتاح، تلك ينطبق فيها اللسان مع الحنك الأعلى، وهذه ينفتح اللسان عن الحنك الأعلى، مفهوم؟ يعني الإطباق ضده الانفتاح، تلك ينطبق فيها اللسان والأخرى ينفتح فيها اللسان. وحروفه يعني إن صعب حفظ هذه الكلمة من أخذ وجد، يعني فضد حروف الاستعلاء في الإطباق فهي حروف الانفتاح، كل ما لا يوجد من حروف الاستعلاء أو الإطباق فهي منفتحة، يعني غير الصاد والضاد والطاء والظاء فهي منفتحة، مفهوم؟ كل غير الصاد والضاد والطاء والظاء فهي منفتحة. نعم. الإذلاق وضده الإصمات. الإذلاق في اللغة هو الفصاحة والخفة والسرعة، وذلق كل شيء طرفه. وفي الاصطلاح لين هذه الحروف وسرعة النطق بها لخروج بعضها من ذلق اللسان أي طرفه، وهي الراء واللام والنون، وبعضها من الشفه وهي الباء والفاء والميم، وهي أخف الحروف وأسهلها وأكثرها امتزاجا بغيرها، وحروفه مجموعة في قول الناظم وفر من لب الحروف المذلقة. نعم، هذه صفة أخرى من الصفات الضدية، وهي صفة الإذلاق، صفة الإذلاق. وحروفه فر من لب، فر من لب، فهذه الحروف هي يسيرة في ولينة في النطق، لماذا؟ لقربها من رأس اللسان ومن الشفتين، رأس اللسان والشفتين، فهي أيسر في الكلام. ولا بد لكل كلمة عربية تتكون من 4 أو 5 كلمات أصول، أو من 4 أو 5 حروف أصول، فلا بد أن تجد حرفا من هذه الحروف ليتيسر الكلمة الكلام بهذه الكلمة، كما سيأتي معنا في صفة الإصمات. إذن فالفاء والراء والميم والنون واللام والباء كلها حروف لينة ويسيرة في النطق، وأغلب الناس يحسنها، وأغلب الناس يحسنها إلا إذا يعني كانت مركبة مع بعضها من الحروف الأخرى، فهنا يجب التمييز بينها وبين الحروف الأخرى، مفهوم؟ وضدها الإصمات. الإصمات في اللغة هو المنع، ومنه الصامت، وهو الذي يمنع نفسه من الكلام. وفي الاصطلاح قال مكي نصر والمراد بها هنا أنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات 4 و5، بمعنى أن كل كلمة على 4 أحرف أو 5 أصولا لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المذلقة لتعادل خفة المذلق ثقل المصمت. وحروفه غير حروف الإذلاق، وهي 23 حرفا يجمعها قولهم جز غش ساخط صد ثقة إذ وعظه يحضك. نعم، هذه هي صفة الإصمات أي ضد صفات الإذلاق. وحروف الإصمات هي غير حروف الإذلاق بأمر يسير. حروف الإصمات هي غير حروف الإذلاق. والإصمات هو المنع، أن ينحبس الصوت عند، يمنع الصوت عند هذه الحروف. فلهذا لا يمكن أن تجد كلمة عربية فصيحة تتكون من 4 حروف أو 5 حروف أصول، يعني ليست مزيدة، أصول، فتتكون منها كلمة عربية فصيحة. أي لا بد لكل كلمة عربية من هذه، يعني الأعداد 4 أو 5، فلا بد أن تجد حرفا من حروف الإذلاق لتعادل يعني حروف المصمتة، حتى يتمكن اللسان أو الناطق بالإتيان بهذه الكلمة. وإن وجدت كلمة فهي غير عربية، إن وجدت فهي غير عربية أصيلة، يعني دخلت على العرب مثل أستاذ إلى غير ذلك من كلمات، أو عسجد، فهذه عسجد لاحظوا بأنها صعبة في النطق. إذن فأغلب الكلمات التي تتكون من 4 أو 5 فلا بد أن تجد فيها حرفا من حروف الإذلاق. نعم. بيان معاني الصفات غير الضدية وعدد حروفها. الصفات غير الضدية هي التي لا ضد لها، وهي 7 صفات: الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرار والتفشي ثم الاستطالة. قال الناظم: صفيرها صاد وزاي سين. الصفير في اللغة حدة الصوت، أو صوت يصوت به للبهائم. واصطلاحا سبب تسمية هذه الحروف بحروف الصفير لأن مجرى هذه الأصوات يضيق جدا عند خروجها، فتحدث عند النطق بها صفيرا عاليا لا يشاركها في نسبة علو هذا الصفير غيرها من الأصوات. والصفير يكون في الحرف الساكن والمتحرك، غير أنه في الساكن والمشدد أظهر، نحو فاصبر، الصلاة، مزدجر، فالزاجرات، فاستقم، فالسابقات. فالصاد أقواها في الصفير لاستعلائه، والزاي ثانيها لجهره، والسين ثالثها لهمسه. لاحظتم بأن الناظم رحمه الله تعالى انتقل إلى الصفات غير الضدية بعد أن ذكر الصفات الضدية، أي الصفات التي لها أضداد وهي 10، يعني الصفة ونذكر ضدها، انتقل إلى الصفات غير الضدية أي التي ليس لها أضداد. وبدأ رحمه الله تعالى بصفة الصفير. وحروف الصفير هي كما قال الناظم صاد وزاي سين، أي الصاد والزاي والسين، فهذه تجد فيها صفيرا لأن يعني مجرى هذه الأصوات يضيق عند النطق بها. وقلنا بأن الصفير يكون في الحرف الساكن وفي الحرف المتحرك، إلا أنه يكون أبين في الحرف الساكن. مثال ذلك فص، هذا الصوت يسمى صفير. فصبر، فص، فصبر، هذا الصوت لا بد من إظهاره في هذه الحروف، في هذه الحروف لا بد من إظهار هذا الصوت. فصبر لحكم ربك، فص، فص، هكذا من نطق، ولا يجوز يعني ترقيقها، فصبر، فص، تفخيم لأن من حروف مستعلي، فص، فص، يعني كذلك فيه صفير، فصبر. وكذلك الصلاة، أص، هو مفتوح يعني متحرك، الص مع فيه شدة، فنقول الصلاة، إن الصلاة، مفهوم؟ هذا الصوت يسمى صفيرا. مزدجر، والزاي مرققة، إذن فلا بد من ترقيقها وإظهار الصفير الذي فيها. مزدجر، فز، فالزاجرات زجر فالزاجرات فز فز لاحظونك صفير في الزاي فز فنقول فاستقم فس فس هذا صفير فاستقم فس لاحظوا هذا الصوت هو كذا وكذلك في المحتوى فالسابقات سبقا فالسابقات فس هذا هو يسمى صفيرا نعم قال الناظم قلقلة قطب جد القلقلة في اللغة قال الخليل شدة الصياح وقال بعضهم شدة الصوت وهناك من فرق بينهما فقال القلقلة شدة الصياح واللقلقة شدة الصوت وفي الاصطلاح اضطراب اللسان عند النطق بالحرف الساكن حتى يسمع له نبرة قوية وحروفها قطب جد وهي حروف مجهورة شديدة الجهر يمنع النفس أن يجري معها والشدة تمنع أن يجري صوتها فلما اجتمع لها هذان الوصفان احتاجت إلى التكلف في بيانها وتكون في الحرف الساكن أبين من الحرف المتحرك وأصل هذه الحروف القاف لأنه لا يقدر أن يؤتى به ساكنا إلا مع صوت زائد لشدة استعلائه والقلقلة من الصفات الأصلية وليست من الصفات العارضة وتنقسم إلى قسمين قلقلة صغرى وقلقلة كبرى وتنقسم هذه الأخيرة إلى قسمين قلقلة شديدة وقلقلة أشد وللتفاوت بين حروف القلقلة من حيث الإطباق والاستعلاء والاستفال فهي ثلاث مراتب من حيث القوة وليس القلقلة حركة كما يجعلها من بالغ في إبراز نبرتها نعم هذه الصفة وهي صفة القلقلة وحروفها قطب جد جمعها أهل هذا الفن في كلمة قطب جد فهذه الصفة فهي صفة أصلية لهذه الحروف لا بد من الإتيان بها عند هذه الحروف وذلك أتت هذه الصفة لعدم الجهر في هذه الحروف والشدة لا فيها شدة وجهر فأتينا بهذه الصفة حتى تبرز هذه الحروف فكانت يعني هكذا تقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر مثلا يطلب هذه صفة الباء قل هو مثلا الدال قل هو الله أحد د هذه الصفة هذه النبرة تسمى قلقلة اج الجيم مثلا اجعل اطلب مثلا عند الوقف عند الباء مثلا فهذه النبرة تسمى قلقلة وذكرنا بأن هذه القلقلة تنقسم إلى أقسام قلقلة كبرى وقلقلة صغرى القلقلة الصغرى وهي ما كانت على حرف ساكن من حروف القلقلة في وسط الكلمة أو في آخرها وصلا انتبهوا يعني تكون في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة وصلا يعني كأنها في وسط الدرج وفي وسط القراءة مثال ذلك ويجعلون لله البنات سبحانه ويج لاحظوا هذه تسمى قلقلة صغرى سيأتي معنا الفرق في القلقلة الكبرى ويجعلون لله البنات سبحانه كذلك الباء ويجعلون سبحانه فهذه الجيم والباء فيها قلقلة يعني صغرى القلقلة الكبرى يعني وقلنا تكون في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة وصلا. مثلا لو وصلت الكلام وكانت الباء يعني أو الجيم أو الطاء أو الباء أي حرف من هذه الحروف ووصلت الكلام وكانت ساكنة مثلا، فنأتي بهذه الصفة على هيئة صغرى يعني قلقلة صغرى. القلقلة الكبرى وهي ما كانت على حرف ساكن أو مشدد من حروف القلقلة في آخر الكلمة وقفا، في آخر الكلمة وقفا. مثال ذلك: الله الصمد، الله الصمد. لاحظوا بأن هناك قلقلة أكبر من السابقة. سبحانه، سبحانه، يجعلون، يجعلون، سبحانه. هنا الصمد، الصمد، مفهوم؟ غير أن المتتبع للأمثلة يجد أن هناك فرقا بين القلقلة الكبرى في الحرف الساكن والحرف المشدد، ولذلك انقسمت القلقلة الكبرى إلى قسمين. كذلك إذن فعندنا تقسيم آخر للقلقلة الكبرى، تنقسم إلى قلقلة شديدة وقلقلة أشد أي أكبر منها. القلقلة الكبرى تنقسم إلى قسمين: قلقلة شديدة وقلقلة أشد. تكون الشديدة في الحرف الساكن الذي نقف عليه، وتكون الشديدة أو الأشد في الحرف الساكن ولكنه مشدد عند الوقف، فتكون قلقلته أكبر من السابقة. مثال ذلك في القلقلة الشديدة نقول: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم، هذا في الدرج مثلا لم يلد، هذه تسمى قلقلة صغرى. ولم يولد قلقلة كبرى، إيه؟ شديدة كبرى، لأنها تنقسم إلى قسمين: شديدة، قلقلة أشد، وهي ما كانت على حرف مشدد من حروف القلقلة عند الوقف، نحو وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، مفهوم؟ تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، يعني أكبر من يولد، يولد وتب. فيعني المتتبع للأمثلة يجد أن هناك فرقا بين في حروف القلقلة. إذن عندنا قلقلة صغرى وقلقلة كبرى، والقلقلة الكبرى تنقسم إلى قسمين: قلقلة شديدة وقلقلة أشد. وكذلك تتفاوت من حيث حروف القلقلة، تتفاوت من حيث الإطباق والاستعلاء والاستفال، فإنها تنقسم إلى ثلاث مراتب من حيث القوة. أقواها الطاء لأنه حرف فيه استعلاء وإطباق تقلقل بمراتبها السابقة مع التفخيم. مثال ذلك يعني يأتيني في مثال فيه الطاء نقف عليها، يعني عندما أذكرها يعني آتي بالمثال. وأوسطها القاف لأنه حرف استعلاء فقط وليس من حروف الإطباق. لاحظوا القاف ليس من حروف الإطباق ولكن من حروف الاستعلاء. إذن فقلقلتها مفخمة ولكن لا تصل إلى درجة الطاء. لماذا؟ لأن فيها استعلاء وإطباق. وأدناها باقي الحروف وهي الباء والجيم والدال لأنها حروف مستفلة تقلقل بمراتبها السابقة مع الترقيق. يعني سبحانه، الباء مرققة، نقول سبحانه، نقول صبا، سبحانه مفخمة، سبحانه مرققة، ويجعلون، ويجعلون، ويجعلون مرققة، مفهوم؟ وكذلك الدال، لم يلد ولم يولد، لم يقل، لم نقول ولم يلد، لم يلد، لم يلد، نعم. وأصحاب وقوم لوط مثلا كما سبق أن ذكرت في الطاء، قوم لوط، لوط، يعني لاحظوا فهي قوية، لوط، لام مرققة تقرأ هكذا لوطو، والطاء أعلى يعني فهي أقوى الحروف في الإطباق. كذلك محيط، والله بما تعملون محيط، محيط. إذن عاد تنضف إليها يعني الصفات إذا كانت مشددة أو غير مشددة في الوقف في الوصل كما سبق تفصيل ذلك. نعم، نمر للصفة الموالية. قال الناظم: واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. اللين في اللغة السهولة واليسر، وفي الاصطلاح سميت هذه الحروف بحروف اللين لأنها تخرج بلين وقلة وقلة كلفة على اللسان. وحروفه الواو الساكنة سكونا حيا مفتوح ما قبلها، والياء الساكنة سكونا حيا مفتوح ما قبلها أيضا، نحو جوف ديت. قال القسطلاني: وكذلك تحرص على السكون الحي مطلقا فلا تحبسه في الحرف إلا بمقدار ما تظهر صيغته وتبرز هيئته من غير قطع مسرف ولا فصل متعسف. نعم، هذه صفة اللين، وهي من أيسر الصفات، وهي من أيسر الصفات على اللسان يعني. وحروفه هي الواو المفتوحة الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها، ويسمى سكونه ما في هذه الحالة سكونا حيا لأن اللسان يأخذ الياء عند النطق بالياء، والشفتين الواو كسائر يعني الحروف فيصبح حرفا قائما بذاته، خلاف الميت مثلا نقول بيوت يوت فالواو سكونها هنا ميت. يخرجون الواو هنا سكونها ميت، بخلاف مثلا جوف جوف فالسكون هنا حي. هذا هو الفرق بين السكون الحي والسكون الميت. جوف سكون حي، خروج سكون ميت على الواو، هذا هو الفرق بينهما. إذن نقول يعني يسر هذه الصفة على اللسان، نقول جوف بيت الشيطان يعيدكم الفقر، الشيطان. إلا أن الخطأ يقع فيها عند كثير من القراء في الاختلاس، لأنها صفة يسيرة فكثير من الناس اختلفوا، يقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شيطاني شيطاني أين الياء، فاختلسها ليسرها، فلا بد من تبيين هذه الصفة عند هذه الحروف، فكثير من القراء يختلسون هذه الصفة ليسرها كما ذكرت آنفا، فنقول الشيطان أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر، ها؟ الشيطان، نقول الشيطان، الشيطان، الشيطان، فالياء تختلس. كذلك بيت، مثلا بيت، جعل الله الكعبة البيت الحرام، البيت، لا نقول بيت الحرام، بيت الحرام، فهذا اختلاس. جعل الله الكعبة البيت الحرام، البيت، فهو حرف قائم بذاته، وكثير من القراء يختلسونه وهو خطأ. نعم. قال الناظم: والانحراف صححا في اللام والراء. الانحراف في اللغة هو الميل والعدول، يقال انحرف عن الطريق أي مال عنها وسلك غيرها، وفي الاصطلاح ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان، وهو صفة لحرفين اللام والراء، وإنما وصف بالانحراف لأنهما انحرفا عن مخرجيهما حتى اتصل بمخرج غيرهما، فاللام فيها انحراف أي ميل إلى ناحية طرف اللسان، والراء أيضا فيها انحراف إلى ظهر اللسان وميل قليل إلى جهة اللام. نعم، هذه صفة أخرى وهي صفة الانحراف، وتكون في حرفين فقط وهما اللام والراء. فانحرف اللام من يعني قرب من الانحراف من مخرج من يعني قلنا من جانب أو من حافة اللسان إلى رأسه إلى طرفه، فهذا فيه انحراف يعني يكاد أن ينحرف إلى طرف اللسان. والراء أيضا فيها انحراف إلى ظهر اللسان، لأن الراء تخرج من رأس اللسان، إلا أنها انحرفت إلى رأس إلى ظهر اللسان، تخرج من رأس اللسان إلا أنها انحرفت إلى ظهر اللسان. وهكذا سماها علماء التجويد بصفات يعني صفة بهذه الحرفين لهما صفة الانحراف. نعم. قال الناظم: وبتكرير جعل. التكرار في اللغة إعادة الشيء ولو مرة، وفي الاصطلاح ارتعاد اللسان عند النطق بالحرف، وحرفه واحد هو الراء، ولا بد في القراءة من إخفاء تكريرها، والتكرير في الراء المشددة أظهر وأحوج إلى الإخفاء منه في المخففة. ملاحظة. نعم، الصفة الأخرى وهي صفة التكرار، وكثير من الناس يعبرون بالتكرار وهو خطأ، والصحيح هو التكرار بفتح التاء، نقول التكرار ولا نقول التكرار، مفهوم؟ ثم أن هذه الصفة هي خاصة بحرف واحد من حروف المعجم وهي الراء، والتكرار يعني يجب على القارئ أن يخفي هذا التكرير، على القارئ أن يخفي للمستمع هذا التكرير. وأغلب الناس يجعلون من الراء راءات، يجعلون من الراء راءات بإظهار ببروز هذه الصفة أكثر من اللازم، يقولون مثلا الرحمن الرحيم، الرحمن هذه راءات وليس راء واحدة، إذن فأضاف حروف يعني إلى هذه الكلمة الرحمن هذه راءات ليست راء واحدة، ولكن نقول الرحمن، نخفي هذه الصفة الرحمن يعني أننا لا، هذا لا يعني أننا كما سيأتي في الملاحظة، هذا يأتي من الملاحظة. نعم. ملاحظة: ليس معنى إخفاء تكرير الراء عدم تكريره بالكلية ونفي ارتعاد رأس اللسان بالمرة، لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في لصق رأس اللسان باللثة، بحيث ينحصر الصوت بينهما بالكلية كما في الطاء المهملة، وذلك خطأ لا يجوز كما صرح به ابن الجزري في النشر، لأن ذلك يؤدي إلى أن تكون الراء من الحروف الشديدة، مع أنه من الحروف البينية، بل معناه تقوية ذلك اللصق بحيث لا يتبين التكرير والارتعاد في السمع. نعم، المتقن لهذه الصفة وهي صفة الراء بأنه لا يمنع التكرير بالكلية، لا نقول يقول لأن ذلك يأتي بالمبالغة في لصق رأس اللسان باللثة أو اللثة، فنقول مثلا الرحمن لا يمكن، فنقول الرحمن الرحيم لا يمكن، إذن لابد من التكرير، ولكن لابد كذلك من إخفاء هذا التكرير للمستمع، بحيث المستمع لا يسمع تكرار هذا الحرف، تقول الرحمن يعني أنا أفعل مثلا الرحمن أقرأ بالتكرير، ولكن المستمع لا يسمع هذه الصفة، مفهوم؟ إذن لابد من الاحتراز في تكرير الراء، أغلب الناس يجعلونها يعني مكررة أكثر من اللازم، فيجعلون من الراء راءات، فيجعلون من الراء راءات. الرحمن الرحيم يعني ثلاث أو أربع راءات في راء واحدة وهو خطأ. نعم. قال الناظم: وللتفشي الشين. التفشي في اللغة الانتشار والاتساع، وفي الاصطلاح انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج الظاء، وهذا في حرف واحد وهو الشين حيث تفشت في مخرجها عند النطق بها. قال مكي: التفشي ريح زائدة تنتشر في الفم عند النطق بها، ويكون التفشي في أول الكلمة ووسطها وآخرها وصلا ووقفا، ويكون في الساكن والمتحرك إلا أنه في الساكن أظهر. نعم، هذه صفة أخرى وهي صفة التفشي، ولها حرف واحد وهو الشين، أي ينتشر الريح في الفم عند النطق بالشين. مثلا: الذين يشرون الحياة. يشرون، يش هذه الصفة أو هذا الصوت هو التفشي، يعني هذه صفة التفشي. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. اشمأزت. هذه صفة التفشي، هكذا ينتشر الريح في الفم. وطبعا يكون هذا التفشي مرققا، لأن الشين من الحروف المستفلة أي مرققة، فنقول إش يش يش مرققة هكذا، ويكون في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. مثلا الشيطان في الحرف المشدد، يعني الشيطان، فنقول الشيطان ولكن يكون يعني في الحرف المتحرك أبين وأظهر. نعم. قال الناظم: ضادا استطل. الاستطالة في اللغة هي الامتداد، وفي الاصطلاح امتداد صوت من مخرج إلى مخرج، وذلك في حرف واحد وهو الضاد، ففي الضاد امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها. وقد فرق الجعبري بين المستطيل والممدود بأن المستطيل جرى في مخرجه والممدود جرى في نفسه ذاته. نعم، هذه صفة أخرى ولها حرف واحد، وهي صفة الاستطالة وحرفها الضاد، أي امتداد الصوت من مخرج إلى مخرج، وذلك قلنا في صفة في حرف الضاد، بحيث يمتد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها، من الأول إلى الآخر. ونقول مثلا: الأرض. هذا الصوت الذي تسمعون في الضاد هو الاستطالة، أي والمستطيل هو غير المد. المستطيل، الحرف مستطيل غير الحرف الممدود، فالمستطيل قلنا جرى في مخرجه، يعني من أول المخرج إلى آخره. نقول الأرض، ولكن يعني في المد نقول مثلا ضاء أو جاء قال، هذا مد وهذا مستطيل، يعني هذا هو الفرق بينهم. هذا جرى في مخرجه وذلك جرى في ذاته، نقول قا يعني في صفة يعني مد للقاف، قال جاء، بخلاف الضاد يعني في نفس المخرج. الأرض. ويضربون. هذه هي الصفة الأخيرة لعلها، وهي صفة الضاد. نعم. ملاحظات وتنبيهات وقواعد مهمة. يعني أطلب من الإخوة الحاضرين أن ينتبهوا إلى هذه القواعد، فهي مهمة جدا، كما يعني نمر إن شاء الله سبحانه وتعالى كيفية استخراج الصفات، فهذا يحتاج من المستمعين إلى تركيز أكثر حتى نتمكن من إنهاء هذا الباب في هذه الحصة المباركة. نعم. قال مكي: فعلى قدر ما في الحرف من الصفات القوية كذلك قوته، وعلى ما فيه من الصفات الضعيفة كذلك ضعفه، فافهم هذا لتعطي كل حرف في قراءتك حقه من القوة، ولتتحفظ بيان الضعيف في قراءتك. نعم، هذه قاعدة جليلة من هذا الإمام الخبير. فكلما كثرت صفات القوية في حرف بمعنى أنه حرف قوي، وكلما اجتمعت فيه أكثر الصفات الضعيفة فهو حرف ضعيف. إذن فعندنا حروف قوية وعندنا حروف وعلى القارئ أن يميز في قراءته بين الحروف القوية والحروف الضعيفة، فهذا هو الذي يسمى متقن ومحرر للقراءة، الذي يقرأ بهذا التمييز. وتلاحظ في قراءته هذا التمييز فاعلم بأنه متقن لتلاوته للقرآن، يميز بين الحروف القوية وبين الحروف الضعيفة وبين الحروف المتوسطة، فهذا متقن للقراءة، بعكس الذي يقرأ فتجده يقرأ على نسق واحد، يعني عنده جميع الحروف، مثلا يقول خلق الله السماوات والأرض، خلق خلق خ حرف قوي خ ومستعلي، لام حرف ضعيف خ لا لام منققة، ثم قاف حرف قوي فنقول خلق خلق، فهذا تمييز، مثلا خلق الله خلق الله، والهاء تاني منققة واللام من اسم جلالة مفخم. فكثير من القراء يسمع، يعني عنده نغمة وعنده صوت جيد، ولكن يقول خلق الله السماوات والأرض، خلق، فأين تمييزه للحرف القوي من الحرف الضعيف؟ فهنا تمتاز ويمتاز المتقن من القراء من غيره. نعم. قال مكي نصر: اعلم أن الصفات تنقسم إلى قوية وضعيفة، أما صفات القوة فهي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. إذن فعلى القارئ أن يميز بين هذه الصفات ويعلم ما هي الصفات القوية، ما هي الصفات القوية، حتى يتمكن من معرفة الحرف القوي من الحرف الضعيف. إذن الصفات القوية كما ذكر الإمام مكي ناصر رحمه الله تعالى، وهي الجهر، الجهر من الصفات القوية، الشدة من الصفات القوية، الاستعلاء من الصفات القوية، الإطباق، الإصمات، الصفير، القلقلة، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، والغنة، على الخلاف بين أهل الأداء هل هي مخرج أم صفة. إذن فهذه كلما اجتمعت أكثر الصفات في حرف من هذه الصفات التي ذكرت فهو حرف قوي، وكلما كان عكسها من الصفات الضعيفة أكثر في الحرف فهو حرف ضعيف. والقوة تختلف كذلك فيما بين هذه الصفات، تختلف فيما بين، هناك صفات يعني قوية أكثر، وهناك متوسطة، وهناك أقل، ولكن كلها قوية. نعم. أما الصفات الضعيفة، وأما الصفات الضعيفة فهي الهمس والرخاوة والبينية والاستفال والانفتاح والذلاقة واللين والخفاء، هذا ما مشى عليه المقدسي والملا علي وصاحب القول المفيد، لكن رأيت في شرح ابن غازي أنه قسمها أقساما ثلاثة. إذن الصفات الضعيفة هي باقي الصفات، وهي الهمس. الهمس من حروف من الصفات الضعيفة. الرخاوة البينية، حروف البين بين. والاستفال يعني الحروف المتوسطة. والاستفال والانفتاح والذلاقة واللين والخفاء، كل هذه من الحروف الضعيفة. وكما سبق أن ذكرت هناك من قسم الصفات إلى ثلاثة أقسام، فقال هناك صفات قوية وصفات ضعيفة وصفات متوسطة. نعم، فاختلفوا. هناك من عد الإصمات والذلاقة من التوسط، وهناك من جعلها من الصفات الضعيفة. هذا لا يضر، هذا الخلاف لا يضرنا، ولكن عندما تجتمع الصفات فنحكم على الحرف. فعندما تجتمع الصفات نحكم على الحرف، هل هو قوي أم ضعيف، كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن رأيت في شرح ابن غازي أنه قسمها أقساما ثلاثة: قوية وضعيفة ومتوسطة. الصفات المتوسطة عد الإصمات والذلاقة من المتوسطة، أي بين القوة والضعف. قواعد مهمة: الأولى، الحرفان لا يمكن أن يشتركا في المخرج والصفات، فالطاء والدال مثلا لهما نفس المخرج لكنهما يتميزان في الصفات، فلا يمكن أن يتحدا فيها. نعم، القاعدة الأولى هو أننا لا يمكن أن نجد حرفا مخالف لحرف في الرسم والنطق ويتفق معه في المخرج والصفات، يعني هذا لا يوجد، يعني إلا يكون هو نفسه ومثله. راء راء نفس المخرج نفس الصفات، قاء قاء نفس الصفات نفس المخرج، فهذا مثلين. أما أن نجد حرفا مستعليا مثلا لو نفس المخرج ولو نفس الصفات الخمسة أو الستة أو السبعة كما سيأتي معنا، فنقول هذا حرف مخالف لهذا الحرف، إلا أنهما يتفقان في الصفة والمخرج، هذا لا يمكن. نعم. الثانية، فلا يمكن أن تجد حرفا مجبورا مهموسا. نعم، الحرف لا تجتمع فيه الصفة وضدها، يعني نجد في حرف حرف مستعلي ومستفيل، هو مستعلي ومستفيل في الوقت نفسه، هذا لا يمكن. كذلك لا نجد حرفا مثلا مطبقا منفتحا، إما أن يكون مطبق لأن نقول حروف وحروفه غير حروف الاستفال، وحروف الاستعلاء هي غير حروف الاستفال، وحروف الإطباق هي غير حروف الانفتاح. فلا يمكن إما أن يكون من حروف الانفتاح ولا يكون من حروف الإطباق، وإما أن يكون من حروف الاستعلاء ولا يكون من حروف الاستفال، وهكذا. إذن فلا يمكن أن نجد حرفا فيه صفة وضدها: مستعلين مستفيل، منفتح مصمت، إلى غير ذلك. نعم. الثالثة، لكل حرف خمس صفات من الصفات الضدية، ثم بعد ذلك يمكن أن توجد فيه صفات لا ضد لها. نعم، كل حرف من حروف المعجم لا بد أن تجد له خمس صفات، لا بد، لا ينقص عن خمس صفات، ولكن يمكن أن يزيد إلى ست صفات أو سبع صفات، مفهوم؟ إذن لا بد، لأنه قلنا هناك الصفات الضدية وهي عشرة، فلا بد أن يكون في الضد الأول أو في الثاني، إما أن يكون مستعليا أو مستفيلا، إذن هذه صفة، إذن إما نحكم عليه مستفيل أو مستعلي، مطبق أو منفتح، مفهوم؟ إذن لا بد من خمس صفات، لا ينزل عن خمس صفات، ويجوز أن يكون أن يتجاوز خمس صفات إلى ست أو سبع كما سيأتي معنا. نعم. الرابعة، لا ينقص الحرف عن خمس صفات كما أنه لا يزيد على سبع صفات. إذن ولا يزيد عن سبع صفات، لا ينقص عن خمس صفات ولا يزيد عن سبع صفات. نعم. الخامسة، الراء هو الحرف الوحيد الذي تجتمع فيه سبع صفات. الراء حرف واحد هو الذي فيه سبع صفات، وباقي الحروف ست أو خمس. إذا الحروف المعجم كلها عندها خمس صفات أو ست صفات أو سبع صفات وذلك في حرف واحد وهو حرف الراء. نعم. كيفية استخراج صفات الحروف. الآن عندنا عملية، وأطلب من الحضور أن يأخذوا يعني قلم وورقة ليتعلموا كيف يستخرجون صفات الحروف، ليتعلموا كيف يستخرجوا صفات الحروف. والمثال أمامهم في الكتاب، لأن نقرأ في كتاب لنا وهو إتحاف البرية بشرح المقدمة الجزارية، ففيه الكيفية. نعم، أما من ليس له هذا الكتاب فيتابع معنا إن شاء الله ويتمكن من استخراج صفات الحروف. لماذا نستخرج هذه الصفات؟ قلنا لنحكم على الحرف بالقوة أو الضعف، لنحكم على الحرف بالقوة أو الضعف. نعم. نكتب الحرف الذي نريد استخراج صفاته ثم نعرضه على الصفات الضدية، فأينما وجد نكتب تلك الصفة، فإما أن يوجد في الصفة الأولى أو في ضدها، ثم نتتبعه في الصفات السبعة التي ليس لها أضداد، فأينما وجد كتبنا تلك الصفة. نعم، قلنا الصفات الضدية وهي خمسة: الجهر وضده الهمس، يعني اللي ما عندوش الكتاب يأخذ ويكتب. الجهر وضده بعلامة الضد وضده الهمس. وحروف الهمس هي المجموعة في قولهم فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت. إذن مثال ذلك، إذا أردنا أن نحكم على الطاء، هل فيه صفة الجهر أم صفة الهمس؟ طاء. حروف الهمس فحثه شخص سكت، إذن الطاء ليس من حروف الهمس، فهو من حروف الجهر، فنكتب أمامه الجهر. الطاء حرف الطاء نقطتان، فنكتب مثلا الجهر وهكذا. نعم. والرخاوة وضدها الشدة، الرخاوة وضدها الشدة. وحروف الشدة يا أجد قطين بكت، أجد قطين بكت. وضدها كذلك ضد الرخاوة التوسط، ويا حروف مجموعة يعني حروف التوسط يا لين عمر، لين عمر. أجد قطين بكت حروف شدة التوسط لين عمر. إذن مثلا نازلنا مع حرف الطاء، إذا أردنا أن نلاحظ أين الطاء، ها هو حرف رخوي أو حرف شديد أو حرف متوسط، مثلا حرف الطاء. فحروف شدة أجد قاطين بكت، قاطين يعني الطاء، إذن وجدت في حروف شدة، فنكتب الصفة الثانية وهي الشدة، لأنها يعني حروف الشدة يا أجد قاطين، قاطين بكت، الطاء من حروف الشدة. نمر إلى الصفة الثالثة يعني الضدية، الاستفال وضده الاستعلاء، الاستفال وضده الاستعلاء. ما هي حروف الاستعلاء؟ خص ضغط قض، خص ضغط قض. الطاء يعني وجدت في هذه الكلمات، إذن فالطاء حرف مستعلي، فنكتب صفة الاستعلاء. الانفتاح وضده الإطباق، وحروف الإطباق صاد ضاد طاء ظاء، يعني فالطاء توجد في من حروف الإطباق، فنكتب صفة الإطباق. كذلك الإصمات وضده الإذلاق، الإصمات وضده الإذلاق. وحروف الإذلاق فر من لبين، فر من لبين، إذن فر من لبين لا توجد منها حرف الطاء، إذن فهو من الحروف المصمتة وغير الحروف المدلقة، يعني الحروف المصمتة، فنكتب صفة الإصمات. ثم نمر إلى الصفات غير الضدية، الصفير وحروفه الصاد والزاي والسين لا وجود للطاء. القلقلة حروفها قطب جادين، قطب الطاء توجد، إذن نكتب صفة القلقلة في الطاء، فنكتب القلقلة. اللين حروفه واو وياء، الانحراف حروفه لام راء، التكرار حروفه راء، التفشي حروفه شين، الاستطالة حرفه الضاد. إذن صفات الطاء ست صفات، صفات الطاء ست صفات، خمسة من الصفات الضدية وصفة من الصفات غير الضدية وهي صفة القلقلة. وهكذا تمت يعني أن خرجنا يعني صفات الطاء، مفهوم؟ صفات الطاء فهي ستة. فننظر لهذا الحرف فنعد الصفات التي القوية، فكلما وجدنا معتنا صفة قوية نعلم عليها، هذه صفة قوية، اثنان قوية، ثلاثة قوية، أربعة قوية مثال. فإن كانت أقوى يعني عندنا ستة صفات، فإن كانت مثلا أكثر الصفات قوية يعني أكثر من الصفات الضعيفة فهو حرف قوي. إذن فالطاء كما هو معلوم فهو حرف قوي، في أكثر الصفات صفات القوة، فنقول بأن الطاء من صفات القوة، فنقول مثلا طاء طاء طاء يعني طاء طاء طائفة يعني. فالطاء حرف قوي مستعل مطبق مقلقل إلى غير ذلك من صفات القوة. هذا يعني ما يمكن قوله في باب الصفات، وأطلب من جميع الحضور أن يطبقوا هذا في استخراج الصفات. فمثلا يكتبون الحرف ويتتبعونه في الصفات الضدية، فأينما وجد يكتبونه إما في الصفة أو في ضدها، ثم يمر إلى الصفات غير الضدية ويتتبع الحرف أينما وجد كتب تلك الصفة، وينظر إلى الصفات ما هي الصفات القوة التي في هذا الحرف وما هي صفات الضعف التي في هذا الحرف. فإن كانت أغلب الصفات قوية فهو قوي، وإن كانت أغلب الصفات ضعيفة فهو حرف ضعيف. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.